رسول الإنسانية على ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله في فضلك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك ابن إسماعيل، حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. نعم، فضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري رحمه الله بعد ما بين فرض الحج وأنه واجب على المكلفين، نعم، وأنه هو ركن من أركان الإسلام، وأهمية الحج، نعم، كعامل من العوامل اللي بيعود الشخص إلى فطرته ونقائه وتوحيد العبودية لله، نعم، هيبدأ الإمام البخاري بقى يتكلم عن المراحل الخاصة بالحج من خلال وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه عند حجه وحج الصحابة أيضا، نعم، في عصره صلى الله عليه وسلم. فأول ما هيتوجه الشخص للحج بيبقى في ميقات أو بداية الحج، نعم، المكان اللي هيحرم منه هو متوجه إلى الإيه؟ الحج. يعني هو بياخدها في تسلسل منطقي بحيث كأن واحد بالضبط بيشوف حدث. أنت رايح تتكلم عن الحج، هناخد الحج من البداية، نعم. فإن شبهنا الأمر بأن الإمام البخاري بيسلط الضوء بعدسة الرائي لعينه، لأن الرواة دول هم اللي بينقلوا أو يحفظوا المشهد لغاية ما يوصل للصحابة اللي شاف بعينه أو سمع بأذنه أو حضر المشهد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبقول باب فرض مواقيت الحج والعمرة. فرض مواقيت الحج والإيه؟ والعمرة. والعمرة. من بداية ما فرض الله تبارك وتعالى الحج وكيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فبيقول حدثنا مالك ابن إسماعيل، وده شيخ ابن البخاري، حدثنا زهير ابن معاوية ابن خديج قال حدثني زيد بن جبير، نعم، أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق. الفسطاط اللي هي زي الخيمة من الشعر كده أو الجلد، يعني، نعم، دايما العرب يعملوا خيمة كده في مكان خارجي داخل سور البيت. وله فسطاط وسرادق. السرادق طبعا معروف اللي هو كل ما أحاط به من جدار أو قماش أو ما شابه ذلك بيسمى سرادق. نعم. حتى كلمة السرادق لسه بقى دلوقتي مشهورة عند الناس. نعم. فالمهم ده تفسير اللفظ فسطاط وإيه وسرادق. نعم. فسألته من أين يجوز أن أعتمر، يعني بداية العمرة اللي البداية المكانية، وبيسأل عن البداية اللي هي المكانية. فقال قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، نعم. قرن المنازل ده ميقات، اللي جاي من نجد اللي جاي من الشرق رايح على مكة، نعم. فبيعد على مكان اسمه قرن المنازل. ولأهل المدينة اللي جاي من الشمال من المدينة الجنوب رايح لمكة، وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة. ولأهل الشام اللي جاي من الشام من الشمال برضه وقت لهم الجحفة، لأن في الغالب اللي حييجي بيجوا إما عن طريق البحر، فالجحفة معروف، دي كلها أسماء أماكن معروفة حتى وقتنا هذا، نعم، نعم. بأسمائها التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مكان لما يوصل لهذا يبدأ عملية الإهلال بالحج أو بالعمرة والتلبية. الشخص بيغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويبدأ بنيته في العمر، نعم. نعم. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. نعم. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التزود فيما يتعلق بالاستعداد للرحلة الطويلة في الحج أو في العمرة. نعم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، على اعتبار مش بس مسألة الحج، لا هي زي ما قلنا في التفسير الاعتقادي ان الامر مرتبط بالسفر. نعم. طالما في سفر يبقى زاد الواحد بياخده معاه، وزواده كده تبقى معاه برضه. نعم. طب اذا كان السفر مرتبط برحلة الحياة والانتقال الى الدار الاخرة اللي هي دار البقاء، يبقى محتاجة برضو ايه؟ تزود. الزاد. فخير الزاد فيها التقوى. لكن الزاد المقصود هنا ان هم ياخدوا بالاسباب لاستكمال الحج او الايه او العمرة. نعم. فالامام البخاري بيقول حدثنا يحيى ابن بشير او ابن بشر، حدثنا يحيى ابن بشر حدثنا شبابه ابن سوار عن ورقاء ابن عمر ابن كليب عن عمرو بن دينار عن عكرمة اللي هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس. نعم. هو أنت جاي متوكل ومعكش حاجة، طيب لما تروح هناك بقى تطلب من الناس، لما تأتي حاجتك إلى الطعام أو الشراب وأنت ما عندكش أسباب تروح بقى تشحت من الناس. فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد الإيه؟ التقوى. التقوى. فهذا الأمر يجعل إن الإنسان إذا مر على الميقات بيتزود، يعمل حسابه انه ممكن يكون عنده الاموال صحيح، بس مش عارف يحصل على الايه الزاد، بسبب ان مثلا مكة كثرة الناس اللي فيها وطلبات كثيرة والطعام شحيح، خبالك ازاي، فتحصل. نعم. مشكلة. وده على فكرة كانت مشكلة في مكة قبل هذا العصر، يعني ان اللي بيسافر اصلا وروح لغاية مكة فالبضاعة اللي جاية جاية معاه. نعم. فلو هو مش عامل حسابه هتبقى مشكلة. نعم. صحيح الأمور ميسرة، يعني لم يأتي زمن من الأزمان إلا وبفضل الله عز وجل الخير موجود، لكن مش بالشكل اللي موجود مثلا دلوقتي، يعني يعتبر اللي حصل ده طفرة في التاريخ بالنسبة جميع الخيرات في جميع الأوقات وبهذه الكمية والضخامة ما حدثت إلا في أيام الدولة السعودية الثالثة. نعم. في العصر احنا عايشين فيه. وطبعا الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب، ليس فقط في موضوع التزود للحج أو العمرة، لكن في الحياة نحن متوكلون، فعشان الإنسان يبقى متوكل صح لازم يلتزم بالشرع. نعم. أول حاجة الاعتماد على الله، ثم الأخذ بالأسباب، ثم الرضا بالنتائج بقى، ده التوكل. إنما واحد يقول لك أنا متوكل ولا يأخذ بالأسباب يبقى متوكل على طول، يبقى متوكل. الرسول قال اعقلها وتوكل. نعم. بالنسبة للناقة، نعم، لا ترسلها كده وتسيبها من غير ما تربطها، لا اربطها، خد بالسبب وتوكل على الله تبارك وتعالى. إنما تقول لي أرسلها وأتوكل على الله عز وجل في إن ربنا هيرجعها لي، يبقى أنت مفرط. صحيح. يبقى هذا يعني إن الأخذ بالأسباب أمر لازم. فقد يقول قائل طب إذا كان الأمر مقدر أصلا، مقدر زكاة الناقة هتضيع ولا مش هتضيع، الحاجة موجودة والشنطة موجودة في الشارع وسبتها ومشيت، فلو ربنا قدر إن هي تتشال هتتشال، ولو قدر إن هي تبقى ستبقى. أخذ نعم. بالك إزاي؟ نعم. نقول لا، صحيح قدر ربنا واقع، لكن أنت عليك وزر وعليك خطأ. ليه؟ لأن الاحتجاج بالقدر بيحتج بالقدر عند المصائب اللي أنا خدت فيها بالأسباب، لا عند المعائب. أنا أغلط وأقول ده قدر، واحد يرمي نفسه تحت قطر ويقول ده قدر. طب أمال إذن الأخذ بالأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في هذه الحياة بحيث يأخذ بهذه الأسباب المؤمن والكافر، نعم، عشان يترتب عليها أحكام الشرع والتكليف، افعل كذا ولا تفعل كذا، ومخالفة أحكام الشرع والتكليف تؤدي إلى العقاب، فالموافقة ثواب والمخالفة إيه؟ عقاب. يبقى في هذه الحالة إنما جعلت الأسباب ليست حاكمة على قدر الله، ولكن لتصح معنى الحكمة في إيجاب الشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الإيه؟ الحرام. الحرام. هو ده بيان شريعة الإسلام. فاللي عايز يروح الجنة مكتوب إنه هيروح الجنة ولا مش مكتوب؟ كل حاجة مكتوب، بس اللي عايز يروح الجنة لازم ياخد بإيه؟ بأسبابها. نعم. أخذ بأسبابها هتوصل الجنة. تركت أسبابها وسعيت خلف إبليس، خلف مشتهيات الإنسان في الحياة، يبقى في هذه الحالة أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى النار، وهو المسؤول عن اختياراته ومسؤول عن فعله. وبالرغم من ذلك وقع قضاء الله وقدره. نعم. فهذا الاحتجاج بأن هم بيقولوا نحن المتوكلون ومش هناخد بالأسباب ولا نتزود، طيب ما انت هتروحوا مكة ولين الأسباب موجودة موجودة، وهتدوروا على طعام مش هتلاقهم، هتفضلوا تسألوا الناس بقى ما معكوش. وده أخذ بالأسباب. وده أخذ بالأسباب بس غلط. أخذ بالأسباب غلط. فما ينفعش واحد يحتج بالقدر لصالحه. فإن كان القدر عليه يقول لا أنا ده قضاء وقدر. لذلك موضوع القضاء والقدر مهم جدا في الإيمان به كركن من أركان الإيمان. وأيضا في إن القدر حجة عند المصائب لا عند المعايب. إذا حدثت مصيبة للإنسان من غير تقصير منه فنقول إنا لله وإنا إليه إيه راجعون، والإنسان يرضى بقضاء الله وإيه قدره. نعم. نعم. رواه ابن عيينة عن عمرو ابن عيينة اللي هو سفيان ابن عيينة ابن ميمون عن عمرو ابن دينار عن عكرمة اللي هو مولى ابن عباس مرسلا. نعم. نعم. هنا فأنزل الله تعالى. فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الإيه الزاد التقوى، على أساس أن ده أمر شرعي تكليفي بلازم الإنسان يأخذ بالأسباب وأسباب الزاد. وده من ضمن الإيه الأمور المقررة في الاستطاعة. نعم. عنده الزاد والايه والراحلة. طب لو عنده الراحلة وما عندوش الزاد خلاص سقط الاستطاعة. أن الاستطاعة دي في استطاعة قبل الفعل واستطاعة حال الفعل. الاستطاعة قبل الفعل من جهة وجودها كزاد وراحلة وأسباب توجب عليه أن يحج. نعم. توجب عليه الحج. نعم. فدي اسمها استطاعة متعلقة بتوحيد العبادة، تنفيذ حكم شرعي أمرك الله عز وجل في حال توفر الزاد والراحلة وعندك الاستطاعة أنك تحج. نعم. وفي استطاعة أثناء الفعل اسمها استطاعة بالفعل قبل ما يقدم على الحج. عندك الاستطاعة على الحج يبقى لازم تحج. دي استطاعة متعلقة بتوحيد العبادة. لكن الاستطاعة المتعلقة بالفعل أثناء الفعل الاستطاعة دي ماليش دخل فيها، دي قضاء ربنا وقدره. فالاستطاعة دي اللي هو تمكين العبد من نتائج الأسباب. يعني أنا ركبت الطيارة مثلا، يعني فلما أنا ركبت الطيارة أخذت بالأسباب، لكن النتائج في الوصول إلى مكة مش في إيدي بقى، دي في يد الحق سبحانه وتعالى، فتسمى توفيقا. وفق الله النتائج على أسبابها، فإن لم يوفق هيديل على نيتي. تمام. فعشان كده بيشترط الشخص في النية وهو بيقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج ومحلي حيث حبستني. حبستني لأن مش في استطاعة، دي الاستطاعة هنا اللي مع الفعل، الاستطاعة لأثناء الفعل دي متعلقة بالربوبية. نعم. فممكن تصاب الطائرة بشيء وتسقط الطائرة والشخص يموت، أو ما يموتش بس يقع في مكان بعيد وما يقدرش يروح الحج وتعدى عليه مدة الحج. نعم. عند ذلك يتحلل من إيه؟ من إحرامه ويعود إلى بيته إن استطاع، أو خلاص يكتب من الشهداء ويبعث يوم القيامة ملبيا. ففي استطاعة مع الفعل دي متعلقة بالربوبية، واستطاعة قبل الفعل. هما لما اختلفوا هل الاستطاعة قبل الفعل ولا مع الفعل، كان سبب الاختلاف أنهم لا يفرقون بين الاستطاعة المتعلقة بتوحيد العبادة والاستطاعة المتعلقة بتوحيد الربوبية. الربوبية. نعم. فالاستطاعة المتعلقة بتوحيد العبادة تبقى قبل الفعل وبعد الفعل. قبل الفعل من جهة إيجاب الحكم، وبعد الفعل من جهة شكر الله أن وفقه على أداء هذه الطاعة. أما الاستطاعة اللي مع الفعل فهذه متعلقة بتوحيد ربوبية الله عز وجل. وده نقطة دقيقة جدا جدا في فهم قضية الاستطاعة اللي اختلف فيها كثير من الناس لما اتكلموا بين المتكلمين وبين غيرهم في مسألة كسب الإنسان واستطاعته. نعم. نعم. باب مهلي أهل المكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم. هذا الحديث في بيان المواقيت التي يهل منها الإنسان. نعم. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، هو جابه عشان الكلام على أهل مكة بالذات، إنه ذكر قبل كده إشارة إلى بعض المواقيت. نعم. فأورد حديث موسى بن إسماعيل اللي هو شيخ البخاري، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا ابن طاووس اللي هو عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. نعم. يبقى ميقات أهل المدينة مكان اسمه إيه؟ ذا الحليفة. نعم. اللي هي بيسموها الوقت أبيار علي، مدينة أبيار علي اللي فيها الميقات وقتوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولأهل الشام الجحفة اسم مكان. أهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن الإيه؟ المنازل. اسم مكان اللي جاي من نجد قرن منازل. ولأهل اليمن يلملم. ولأهل اليمن إيه؟ يلملم. اسم مكان برضو على بعد تقريبا 150 كيلو من مكة. اللي رحته طبعا كنت معانا فيه. يلملم دي اللي هو إيه؟ اسمه ميقات السعدية دلوقتي. ميقات السعدية. السعدية. وبالنسبة للمكان اللي هم يعني ساكنين فيه أو القبيلة اللي ساكنة فيه. لكن هو في الأصل أيام النبي عليه السلام كان اسمه إيه؟ يلملم. يلملم. اسم المكان. نعم. ولأهل اليمن يلملم اللي جاي من الجنوب في من مر عليهم. فالرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهم. طب إحنا كنا رايحين للحج أو العمرة منين؟ من أبها. من عسير. نعم. طب ودي قبل اليمن بكتير، حوالي 500 كيلو تقريبا لغاية الميقات، وأهل اليمن أبعد من كده. نعم. فأي واحد في المسافة من اليمن لغاية يلملم أو ميقات السعدية دي، أي واحد قبلها هيحرم من مين؟ من يلملم. من يلملم. طيب اللي جوه يلملم من يلملم لغاية إيه؟ مكة. مكة. أهل يلملم هيحرموا من نفس المكان. طب لو بعد كده بقى مشوا اتجاه مكة، أو أنت في قرية بعد يلملم بعشرة كيلو ناحية مكة، يبقى بيته هو مكان إحرام طالما دخل الدائرة جوه الميقات. نعم. لأقرب ما يكون لمكة. فالرسول بيقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. ده مكان الإهلاك. ومن كان دون ذلك، دون ذلك يعني أقرب إلى مكة من الميقات، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني نعم. يهلون من إيه؟ من مكة. من مكة. نعم. نعم. فالحقيقة يهل من مكة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة إنها أو لعبد الرحمن أن يأخذ عائشة إلى التنعيم. نعم. نعم. باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم. الحديث طبعا الإمام البخاري بيخصص فيه لكل بلد باب. نعم. يعني الحديث جامع لكله، بس واحد يقول ايه يعني تم هو اللي فات كفاية. فالإمام البخاري يأتي بالحديث إما بشواهد مختلفة عن بعض الصحابة اللي يختلف كل واحد عن الثاني، أو بمتابعات تأتي عن صحابي يضيف فيها ويخصص فيها يعني ميقات بميقات، أو الحديث نفسه الإمام البخاري بياخد فيه زي ما تقول كده يسلط الضوء أو لقطة تتاخد من الحديث لأهل الشام، وحاجة تانية لأهل اليمن، وحاجة تانية لأهل نجد، وحاجة تانية لأهل العراق، فيعدد الأبواب عشان يؤكد على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بروايات متعددة ومختلفة حتى يعلم الميقات اللي حدده النبي عليه الصلاة والسلام في التلبية. نعم. ومحدش بقى يخالفه له، هذه السنة أهو عند أهل الشام كده. فيجي واحد يقول لك والله أنا ححل من بيتي، أنت خبرك إزاي؟ وممكن تلبس الإحرام زي مثلا في مصر هنا يلبس الإحرام، لكن الإهلال والنية عقد النية يعني والتلبية في الطيارة بيقول لك إحنا لسه عشر دقايق وحنمر بالميقات. فتنوي من هذا المكان. فيبقى في هذه الحالة لما الآن يمر على الميقات ويقول الآن الإهلال أو التلبية الآن نمر على الميقات، يبقى اللي رايح للحج أو العمرة يعمل حسابه إنه هو إيه، هو ده الوقت أو المكان اللي هيعد عليه هو اللي فيه الإهلال. نعم. فطبعا ده معناه يعني سبحان الله إن أحكام الشرع عندنا واضحة جدا. يعني شوف الدعاوى اللي بيتكلموا فيها على تجديد الخطاب الديني، ها؟ بدل ما يتكلموا على التجديد بإن أطلع الحقيقة للناس وأبعد الأفهام المغلوطة زي فكر الخوارج أو الصوفية أو الشيعة أو غيره، فيبقى الإسلام نقي زي ما نزل في نقائه، أشيل أنا الغبار اللي لحق به من الجماعات الخارجية أو غيرها؟ لا، ده هو عايز يلعب فين؟ في الإسلام نفسه تحت مسمى تجديد الخطاب الديني. نعم. ده خبث، ده اسمه تضييع الخطاب. والخطاب الديني يعني ايه خطاب ديني؟ يعني خطاب الحق سبحانه وتعالى للناس اغيره؟ ولا ما علق بهذا الخطاب الرسالة؟ ان الخطاب يعني رسالة جاية. نعم. طيب الرسالة دي اوضحها للناس كما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فهنا اللعب بقى، فيجي عايز يلعب في الدين نفسه، عايز يغير الخطاب نفسه، ويغير الخطاب نفسه، يغير خطاب الله للبشر. نعم. طبعا دي محاولات مفضوحة للمغرضين المضللين اللي عايزين يخربوا ديننا. نعم. لكن الإمام البخاري بيؤكد في كل باب بيقوله ان ده هدي النبي عليه الصلاة وطريقه، انا ابعد عنها ليه؟ اروح اغير فيها ليه؟ اما يجي واحد مثلا يقول لك يعني هو ما ينفعش عرفة الا في يوم واحد، ده زحمة قوي، وما ينفعش الصيام الا في شهر رمضان، ما نخليها شهرين ثلاثة ونبحبح، وبدل ما الحج يبقى في عرفة بس يبقى الحج في عرفة وفي الطور وفي كل، انت عايز تلعب في الدين، عايز تخرب الدين. نعم. لصالح اعداء الاسلام ولصالح الشيطان واتباعه. فاللي زي دول انتوا اشتبعنا يا جماعة، انتوا بتتكلموا في حاجة تانية خالص. إن ربك لبالمرصاد وحيظهر عجائب قدرته فيكم وعند اللقاء يحاسبكم على هذا. أما أصحاب الحق فالأمر واضح، البخاري ذكر الحديث وبيركز على ميقات لكل مدينة، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة. ذي الحليفة. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، ده شيخ البخاري، أخبرنا مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة، اسم مكان معروف لأهل الشام، وأهل نجد من قرن لقرن المنازل. قال عبد الله اللي هو ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم. اللي هي ميقات السعدية. نعم. نعم. باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. نعم. باب مهل أهل الشام. نعم. المكان اللي هم هيهلوا منه أو هيبدأوا فيه الإيه الحج أو العمرة. لاحظ ان الحديث ده بيقول حدثنا مسدد ابن مصارهد، ده شيخ الامام البخاري، حدثنا ايه حماد بن زيد ابن درهم، حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس، طاووس بن كيسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث هنا جاي عن ابن عباس، طب الحديث اللي فات جاي عن ابن عمر، والاثنين تقريبا في نفس الموضوع بنفس الايه الكلام عن المواقيت. نعم. فيسموا حديث ابن عباس شاهد لحديث ابن عمر، ده في اصطلاح المحدثين. نعم. او حديث ابن عمر شاهد لحديث ايه ابن عباس، دي اسمها شواهد. طيب المقصود بذلك ان ابن عباس بينقل المشهد على حسب ما رأى وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وابن عمر برضو بينقل المشهد على حسب ما رأى وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي أخرج لنا هذا من كلام النبي عليه السلام الراوي الأعلى اللي هو الصحابي. نعم. فهذا الصحابي قال كلاما وهذا الصحابي قال كلاما، والموضوع إيه؟ واحد. فالإمام البخاري بيجيب تعدد المشاهد والمتابعات كأنها مجموعة زي ما تقول كاميرات لمن رأى المشهد كله أو أخرجه. أنا بقول بالكلام ده علشان الناس تفهم إزاي الإمام البخاري بيوثق حدث. نعم. مش بيألف، ما بجيبش حاجة من عنده. ده وبيقول لك المشهد ده موضوع المشهد. أو أنت سبحان الله يعني لما قربها للناس العوام فتقول إيه مثلا دلوقتي جماعة اللي شغالين في كل حاجة عندهم التلفزيون والأشياء اللي موجودة، إن واحد دوره إن يجمع مجموعة الملفات أو الشرايط ويكتب عليها موضوع عنوان لها يعني. نعم. فكل الشرايط ديت موضوعها كذا، فالموضوع بتاعها ده يماثل الباب اللي أخرجه الإمام الإيه البخاري. هو له حاجة في الشريط نفسه في الحدث اللي متصور ده، بينقلوا أمانة بس بيفرغوا للناس بيقول ده اللي موجود. فأنتوا زعلانين من الإمام البخاري ليه؟ عشان ساعد على إخراج المشهد اللي كان على عهد النبي عليه السلام وبيان الكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام عشان نتأسى به. هو أنت هتلوم البخاري ولا أنت عايز تطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نفسها؟ هي دي القضية. نعم. شفت بقى إزاي؟ فكده انكشف إن هما مش غرضهم الإمام البخاري، ده هو مش قادر يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام الناس والله، يطعن فيما جاء به من الوحي. فلو قال كده انا بطعن صراحه في الايه في الاسلام وفي القران وفي سنه النبي، والنبي بتاعكم غلطان ومعهوش موافق للعصر الحديث، يبقى ده بيطعن في الدين. تعالى تعالى انت كافر كده، انت كافر اصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز تضيع الدين. نعم. لكن لما يتكلم في البخاري، البخاري بشر، فيتحمل البخاري هذا الطعن مع انه ملوش دخل في الموضوع غير ان هو نشر المشهد بس ووثقه من مجموعة زوايا او من مجموعة كاميرات وعدسات تمثل عين الايه الرواة. نعم. وعين الراوي الاعلى اللي هو الصحابي مثلا في رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه نظلم البخاري كده؟ هيبان لك بالضبط ابن البحيري بيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بيطعن في البخاري؟ يطعن في الرسول عليه الصلاه والسلام. ابراهيم عيسى بيطعن في رسول الله ولا في البخاري؟ سعد الهلالي عايز يخرب دين ربنا ولا عايز يخرب البخاري؟ ايه دي الحكايه بالضبط؟ نعم. فكده هيبان لك كل الايه المغرضين اللي عايزين يضيعوا ديننا تحت مسمى ان البخاري بشر وان البخاري مش معصوم وان هو البخاري يعمل ايه. طب اقول لك باب مهل اهل الشام، وام جايب بسنده عن ابن عباس بيوثق حدث نقله ابن عباس بعينه او بسمعه وحضوره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه ولأهل الشام الجحف ولأهل نجد قرن المنازل، دي كلها مواقيت معروفة الآن، ولأهل اليمن يلمن قت السعدي، فهن لهن أي لأهل المكان نفسه ميقات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لأهل الميقات نفسه. إذا قلت لليمن فبتوع اليمن كلهم لازم هيمروا على يلمنة. يلمنة. لو قلت مثلا الشام هيمروا على الجحف، لو قلت أهل نجد هيمروا على قرن المنازل. طيب فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله، اللي هو قريب من مكة يعني قبل ما يوصل للميقات. نعم. بالعكس يعني من مكة للميقات، أي واحد قريب من مكة فمهله من من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. فمش شرط يروح التنعيم، من بيته يخرج مباشرة لذلك. نعم. نعم. باب مهل أهل نجد. حدثنا علي حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه: ومهل أهل اليمن يا لبنان. نعم، أيضا ده في مهل أهل نجد، باب مهل أهل نجد. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، نعم، شيخ البخاري. حدثنا سفيان بن عيينة حفظناه من الزهري، يعني قال حفظنا الكلام ده من الزهري اللي هو ابن شهاب. عن سالم ابن عمر، نعم، ابن عبد الله ابن عمر، عن أبيه عبد الله ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحيقول الحديث وبعدين جاب متابعة تانية. قال حدثنا أحمد ابن عيسى، البخاري اللي بيقول حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب ابن مسلم قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب، محمد ابن مسلم اللي هو ابن شهاب الزهري، عن سالم ابن عبد الله عن أبي اللي هو عبد الله ابن عمر. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لاحظ هنا، شوف البخاري جايب دلوقتي متابعة من هنا للحديث بحيث يبين لك اللي سمع من عبد الله بن عمر، او كيف عبد الله بن عمر سمع من مين؟ من النبي عليه الصلاه والسلام. يقول: مهل اهل المدينه ذو الحليفه، نعم، ومهل اهل الشام مهيعه. كان اسمها في وقتها مهيعه اللي هي الجحفه، نعم، وهي الايه؟ الجحفه. يعني اختلاف الأسماء ما يأثرش. الرابغ، الجحفة، المهيعة، إن القصد المكان، إحداثيات المكان لما نتكلم بالطريقة الحديثة في ضبط الخريطة يعني. نعم. وأهل نجد قرن. لو واحد يرى الكلمة دي وأهل نجد قرن وهم ما عندوش خلفية، هيقول لك ايه الكلام الغريب اللي جابه البخاري ده؟ وهم دايما لما بيجيبوا واحد يطعن في البخاري فهو اهل النجد قرن، فيجي في دماغه حاجات الشيطان يجيبها له. نعم. تودي وتجيب اهل نجد قرن. يعني اهل نجد قرن؟ طبعا عشان هو جاهل او مش دارس الفقه ورد في ألسنة المحدثين، فيبقى المصطلحات الخاصة بهذا. نعم. نتكلم عن قرن المنازل، فلما يتكلم واحد عامي بيقرأ في البخاري مش أي حد بقى يا جماعة، مش أي حد، اسأل، اتعلم، احترم السنة، مش تتطاول على السنة عشان انت جاهل وما انتش فاهم. يعني العرب لما كتبوا الكلام ده في أيام النبي عليه السلام، الصحابة كلهم عرب وبلسانهم اللي كانوا متعودين عليه، نعم، بلغة قريش وباللهجات العرب، هل هم كاتبينها علشان القرن الخامس عشر اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، ولا كتبوها علشان يحفظوا الدين باللغة بتاعتهم؟ يبقى أنا لما أجي أتكلم أراعي المسألة ديت وأحاول أبين وأشرح المعنى المقصود. صحيح. فما يجيش واحد يقول لك لا أنا مش حسيب ولا حديث في البخاري لما نسفه نسف. طيب ما أنت لو جبت واحد جاهل مش فاهم ويقرأ في البخاري هيطلع الحاجات. صحيح. لأن هو نفسه عريض القفا مش فاهم ولا يعرف أنه هو إيه يعني يفهم مراد الكلام ولا مراد الإمام البخاري. فالعملية دي بتجهيل الناس، وعلى فكرة دي الفكرة الأساسية في مسألة تضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأول خليه على وضع من الجهل لا يستطيع أن يقرأ في القرآن ولا في السنة. بعد كده أعمل في القرآن والسنة اللي أنت عايزه هيمشي وراك. نعم. شفت فكرة الشيطان بتاع اليهود والنصارى؟ كل مخططهم تجهيل المسلمين بحيث لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. راحت المسألة دي وأصبح الشخص كده خامة من الجهل، تقدر أنك أنت تطعن في القرآن وتطعن في السنة وفي الآخر تاخده لليهودية والنصرانية، ما يفرقش ساعتها بقى بيننا وبينه حاجة. خلاص. نعم. الأمر إحنا عندنا لا في مصدرية ولا موثوقية ولا حاجة نقدر نرجع لها، فسيبه ضايع ضايع. وللأسف نجحوا بشكل كبير جدا جدا في تضييع الشباب المسلمين وبنات المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. نعم. وقت لأهل نجد قرن المنازل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه، ومهل أهل اليمن يلمن. نعم. يقول أنا ما سمعتهاش من النبي عليه الصلاة والسلام، بس أنا بلغتني من الصحابة يعني اللي كانوا معه. نعم. باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. نعم. هو نفس المعنى بس هنا جايبه من حديث عبد الله بن عباس، بيركز على اللي قبل الايه الميقات من جهة مكة. نعم. من جهة مكة. ومكة نفسها يهل منين؟ فبيبين فيها ان هذه الاماكن كلها لو اهل منها او من موضعه او من منزله او من اي مكان يكون فيه فهو مهل له. نعم. دي المهل بتاعه يعني. نعم. حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل اليمن يلملم. هنا النص جاي من كلام مين؟ عبد الله بن عباس. نعم. ولأهل نجد قرن، اللي هو قرن المنازل، فهن لهن، هن لهن أي لهذه الأماكن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن اللي هو ممكن يكون واحد مثلا من مصر وبعدين راح اليمن او مكان قبل اليمن وعد على الطريق اللي رايح على مكة، فهيعد على ميقات السعدية. نعم. او يلملم يعني. فيبقى هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن. من غير اهلهن، من غير اليمن، من غير اهلهن، من غير ميقات يلملم نفسه، اهل الميقات اللي موجودين ساكنين هناك. اللي قبله يبقى هيعد عليه. نعم. واللي بعده هيهل من مكانه. نعم. ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، من منزله يهل، يحرم بالحج والعمرة وينوي ويلبي حتى إن أهل مكة يهلون منها، من مكة. نعم. هما طبعا كلهم بروح على التنعيم على اعتبار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لعبد الرحمن لما طلبت عائشة أن تعتمر أن يروح التنعيم علشان تبقى يعني من بداية النية في العمرة يعني. نعم. باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم. لاحظ هنا الفرق إيه بين مهل من كان دون المواقيت وباب مهل أهل اليمن، مع أن الحديث كله جاي عن ابن عباس. أن البخاري غير السند. نعم. فذكر متابعة غير الإيه المتابعة. نعم. عشان يقول لك طب هل اللفظ ده هو اللفظ ده؟ لا، اختلف شوي. صحيح. صح كده؟ نعم. المسألة ديت بعض الناس شايف إن يعني الأمر كأنه تكرار. لا، مش المسألة مش كده. ده بالضبط زي واحد بيفرغ كاميرا. نعم. كاميرتين صوروا مشهد، بس ديت على بعد 10 متر من التانية. في نفس المشهد. فاللي ظهر في الكاميرا دي أشياء غير اللي ظهر في الكاميرا دي. نعم. اتضحت الصورة بالضبط. أنا بحاول أبسطها علشان الناس تفهم دور الإمام البخاري. نعم. يعني في الحديث هنا اللي موجود في مهل أهل اليمن. حدثنا معلى ابن أسد. حدثنا وهيب ابن خالد. اللي قبله يقول حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار. شفت بقى ازاي؟ فقام جايب هنا في الحديث بتاع مهل اهل اليمن السند لغايه عبد الله بن عباس مختلف عن السند اللي كان في الحديث اللي قبل، واللفظ ده حفظه واللفظ ده حفظه، وكان ممكن يبدل الايه الامر فأقول لك اهو حط ده هنا وده هنا وده ماشي. لا ابدا. الدقة عندنا بفضل الله تبارك وتعالى في حفظ حديث رسول الله لم يشهدها التاريخ. نعم. لم يشهدها التاريخ. وانت عارف هذه الدقة، بقول لك سند واحد يكفي للإنجيل او الأناجيل لو ان عندهم السند ده. سند واحد بس. صحيح. لكن كل اللي عندهم ما عندهمش سند زي ده، يجي معشار السند اللي عندنا ده. فسبحان الله، يعني برضه هم مفروسين وهيموتوا كمل ساعه ما يسمعوا حديث بهذا السند. انتوا ما عندكوش، انتوا الفتوا، كل واحد جاب من دماغه، ملوش علاقه لا بعيسى، وعيسى بريء تمام البراءه من هذا الانجيل بهذا الصياغه اللي انتوا جايبينها، انما الانجيل اللي نازل عليه هو فيه. صحيح اللي موجود بين ايديهم فيه بقايا من كلام عيسى عليه السلام، لكن مش هو ده. فين السند المتصل؟ ما عندهمش غير السند، لازم يذكروا السند المتصل. فلو قالوا لا ده يجي كده بالوحي، وحي نزل على مين بعد عيسى يعني؟ وحي. حتى بولس نفسه لم ينسب الى نفسه الاناجيل، مع ان بولس ده هو اللي خرج دينهم، وللرسول بولس نزل عليه وحي يعني، اخد بالك ازاي؟ هو لم ينسب الاناجيل لنفسه، ما بيقولش انجيل بولس. متى ومرقس ولوقا ويوحنا ومش معروف عنهم حاجه. نعم. وبيقول عبد الله بن عباس ان رسول الله وقت اهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن الايه؟ المنازل. ولأهل اليمن يلملم هن لهن لأهلهن ولكل آت عليهن من غيرهم. طبعا اللفظ هنا اختلف بس المعنى واحد. نعم. ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم. حتى أهل مكة يهلون من مكة. اللي ما عندوش دراية يقول لك حتى أهل مكة من مكة. طب ما هو صحيح أهل مكة من مكة، فجاب النبي البخاري يعني ها العامي اللي ما يعرفش الجاهل، فلما يجي يقراها من البحيرة هيقول لك ايه حتى اهل مكة من مكة. لا لا لا لا والله البخاري جاب التايهة، اخد بالك ازاي؟ اهل مكة منين؟ من مكة، من مكة. حتى اهل مكة يهلون من ايه؟ من مكة، من مكة. نعم. باب ذات عرق لأهل العراق. حدثني علي بن مسلم، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان النصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. نعم. باب ذات عرق لأهل الإيه؟ العراق. نعم. طبعا أهل العراق لما هييجوا هييجوا عن طريق، لو قلنا جينا عن طريق الشرق من الخليج فهيعدوا على نجد، ولو قلنا جينا عن طريق بري فهنا لازم يعدوا على إيه؟ على قرن، قرن المنازل. فصعب عليهم يعني، فكلموا أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب. نعم. كان ساعتها يعني فتحت أمصار وبلدان ما كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. جور عن طريقنا يعني ايه؟ بعيد قوي قوي عنا. نعم. لو احنا رحنا له هيبقى في مشقة علينا. وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. نعم. اللي هو ميقات أهل الإيه؟ العراق الآن، اللي هو ذات عرق. نعم. طيب عمر الخطاب هو اللي عمل كده، والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الإيه؟ الراشدين المهديين من بعد. نعم. فكان اجتهاد عمر كان موفق، لأنه قاس المسافة بالنسبة للإيه؟ للمكان، بحيث يعني لا يشق على أهل العراق. نعم. كده المسألة بقت سهلة وميسورة بالنسبة للناس، وأيضا أصبحت معتمدة على اعتبار أن الرسول أمر بالتأسي بالخلفاء. لكن ما يجيش واحد بقى يقول لك: والله أنا هعمل لي ميقات لوحدي، أو هألف ميقات جديد للناس، أو ما شابه ذلك. أن الرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الإيه؟ الخلفاء الراشدين، ما قالش أنت يعني. نعم. صحيح. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400